الأختم زياد من السعودية سألت عن إقامة المرأة في بلد دون محرم أن تقيم بمفردها يا شيخ. السفر يحتاج فيه إلى محرم في أثناء المسير، ثم إذا نزلت المرأة وأقامت في مكان فإنه لا حاجة إلى يعني لا يشترط لإقامتها في مكان أن يكون معها محرم، لكن فيما إذا كانت في بلد غريبة فإن وجود المحرم بالتأكيد سيكون عونا لها في تحقيق مصالحها وصيانتها وحفظها وقطع الأطماع عنها. بالتأكيد أن وجود المحرم يحصل به خير كثير، وأنا أنصح إخواني وأخواتي الأخوان المبتعثين وأخوات المبتعثات الذين يذهبون بأسرهم أن يحافظوا عليهم، لأنه في مجموعة من المبتعثات يذهب بهن أولياؤهن إلى البلد الذي يقيمن فيه، ثم يتركونهن، إما يرجع لعمله أو يذهب إلى منطقة أخرى وفي بلد فيه غربة وقد تحتاج إلى من يسندها، إلى من يكون معها، إلى من يقطع الأطماع عنها. فالأولى والأحسن والأفضل أن لا تنفرد المرأة، لكن من حيث الحكم الشرعي هل هذا حرام أو لا، هل إقامة المرأة في بلد يشترط لها أن يكون معها محرم؟ الجواب لا، إنما يجب أن تحفظ نفسها بكل ما يبعد عنها السوء والشر، فإن كان ذلك بالمحرم فذاك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسن الله.